قال: ولذا تجد من أكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القرآن حتى ربما كرهه. نعم، هذا الشيء مجرب، أن المفتونين بالأغاني والمطربين دائما لا يرتاحون إلا معها، ولو جاء صوت القرآن لنفروا منه وأغلقوا المذياع، وتجدهم لا يرتاحون إلا مع الأغاني والمزامير والموسيقى، بل قد يكرهون القرآن والعياذ بالله. قد يكرهون القرآن، ما يكفي أنهم تقل رغبتهم فيه، بل ربما يكرهونه حينئذ، فيكونون ممن كره ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وهذا فيه التنفير من الأغاني والمزامير وصوت الشيطان، وأن الإنسان يعلق قلبه بسماع القرآن والتلذذ فيه، لأنه لا يجتمع هذا وهذا، فلا تجد من هو مغرم بسماع الأغاني والقصائد. وقصد الشيخ بالقصائد ليست الأغاني الماجنة الآن، قصده بالقصائد قصائد الصوفية التي يزعمون أنها ذكر لله عز وجل وليس فيها مجون في الغالب، فكيف بالأغاني التي فيها مجون، فيها خلاعة وفيها انحطاط من درجة الإنسانية إلى درجة البهيمية؟ هذه أشد. نعم.